يسأل السائل كذلك فيما ورد في نفس الصفحة 212 من قوله في الحديث ولم يكل الجنائز إلى أهلها، أي يترك الجنائز إلى أهلها، معنى يكل أي يترك الجنائز إلى أهلها يقوم بها دون أن يقومهم معهم في حمل هذه الجنائز والصلاة عليها. فهذا الحمد لله تعالى لا تزال الأمة والناس بخير من أنهم يشاركون في حمل الجنائز والصلاة عليها ودفنها ومشاركة أهلها، والله أعلم.